بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث جبريل، وقد سأله عدة أسئلة، أي سأل جبريل النبي عليه السلام عن عدة أسئلة وأجابه عليها، ومنها أنه سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان حديثان يدلان على أن دين الإسلام مبنيا على هذه الأركان الخمسة التي هي الشهادتان: شهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على الركن الأول الذي هو الشهادتان، وأنهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، وأنهما البداية والنهاية، فالدخول في الإسلام بهما والخروج من الحياة الدنيا عند الموت بقول لا إله إلا الله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويلي الركن الأول الذي هو الشهادتان الصلاة الركن الثاني، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم الأركان الشهادتان، لأنهما الأساس للصلاة والزكاة والصيام والحج ولغير ذلك. ثم أعظم شيء يدعى إليه بعد ذلك الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة بعد الشهادتين، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسل معاذا إلى اليمن وبين له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، أمره بأن يدعو إلى التوحيد، فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فذكر الصلاة بعد الشهادتين، قال: أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. أول شيء يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام وبعد الشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله الصلاة. والصلاة جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، يعني نصوص دالة على عظم شأنها وأنها عظيمة الشأن، وأنها لا يماثلها أي شيء من الأعمال، بل هي مقدمة على غيرها، وجاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام، أخبر بأن الصلاة عمود الإسلام، كما في وصية لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل الذي قال: يعني قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذرة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال: عموده الصلاة، يعني أن الصلاة هي عمود الدين وعمود الإسلام، وهي التي يقوم عليها هذا البنيان الذي هو الإسلام. وإذا نزعت العمود التي يعني إذا نزعت، وذلك مثل الخيمة، إذا يعني نزعت عمودها فإنها تسقط على الأرض، لأنها بوجود العمود يستفاد منها ويستظل بها، وإذا نزعت العمود صارت مثل الفراش، ما أحد يستفيد منها إلا بالجلوس عليها. وأما مع وجود العمود فإنها الناس يستظلون بها ويستترون بها ويستفيدون منها، يتقون بها حر الشمس ويتقون بها البرد ويتقون بها نظر الناس. وهذه العمود يعني التي للخيمة إذا نزعت سقطت الخيمة على الأرض فصارت مثل الفراش. أوضح من هذا البنايات الشاهقة والعمارات الطويلة المرتفعة التي تبلغ يعني 10 أدوار أو أكثر، إذا أرادوا إسقاطها ماذا يصنعون؟ هل يأتون للدور الأول والدور الأخير ويكسرونه ثم ينزلون للدور الثاني؟ لا، ما يفعلون هذا. يأتون إلى الدور الأول ويأتون إلى العمود التي تقوم عليها العمارة الشاهقة فيخلخلونها ثم يضعون يعني حديدا يعني في الأعمدة ثم يسحبونها من جهات بعيدة بآلات تجرها ثم تسقط العمارة فتكون يعني بدل ما كانت 10 أدوار صارت كأنها دور واحد، يعني ركب بعضها فوق بعض. والسبب في ذلك سحب العمود. فهذا يبين لنا أن الصلاة يأنها عظيم في الإسلام، وأن شأنها مثل العمود في الخيام وفي البنيان، وأنه إذا سقط أو يعني نزع أو سحب يعني هذه العمود فإن هذا البنيان الشاهق المرتفع يسقط على الأرض فيكون كوما بعضه فوق بعض، يعني يساوي دورة دورة ودورين أو ثلاثة، يعني بكونه ركب بعضه بعضا. والمهم في الأمر أن هذا يوضح لنا عظم شأن الصلاة، وأنها مثل في الإسلام مثل هذا العمود في العمارات وفي الخيام، فشأن الصلاة عظيم وأنها عمود الإسلام. ثم أيضا جاء في القرآن الكريم أن أهل سقر عندما يسألون ما الذي أوصلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فإذا هذا من أعظم الأسباب التي أوصلتهم إلى سقر، وأنهم لا يصلون، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. الصلاة هي عمود الإسلام، فكونهم لا يصلون هذا من أسباب وصولهم إلى سقر. ثم أيضا جاء أن الصلوات الخمس فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، ما فرض عليه هو في الأرض، وإنما فرض عليه في السماء، فرض عليه في السماء. وهذا يدل على عظم شأنها، وأن الله اعترضها على نبيه عندما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فرض عليه الصلوات الخمس، وكانت أول ما فرض 50. ثم إنه يعني سأل الله التخفيف بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى 5، وقال الله عز وجل هن 5 في العمل و50 في الأجر، يعني أن الإنسان يصلي 5 صلوات والصلاة الواحدة عن 10 صلوات فتكون 50 في يعني في 5 في العمل اللي هي تصلى في اليوم والليلة، ولكنها لها أجر 50 صلاة، لها أجر 50. فخففت الصلاة يعني قبل أن يحصل الامتثال وقبل أن ينزل إلى الأرض عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء. فهذا يدلنا على عظم شأنها، يعني كونها فرضت في السماء دال على عظيم شأنها وأن شأنها عظيم. ومما يدل على عظم شأنها أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة. وإذا فقد آخر الشيء ما بقي منه شيء، الشيء إذا فقد آخره انتهى. وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن نجح في المحاسبة فهو فيما سوى ذلك يرجى له الخير، وإن خسر في المحاسبة في الصلاة فهو فيما ذلك أخسر، فهو فيما سوى ذلك أخسر. إذن هي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ثم أيضا مما يدل على عظم شأنها أن الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم أتى بصفات لهم وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة. وكذلك في المعارج إذا المصلين لهم على صلاتهم دائمون، ذكر أول الصفات أنهم دائمون على الصلاة محافظون عليها، وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم محافظون، فختم صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بالصلاة، بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. ثم أيضا جاء ما يدل على أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، حيث قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني مقصود ذلك التهاون والتكاسل. وأما الجحود فإن من جحد يعني شيء معلوم دين الإسلام بضرورة فإنه يكون كافرا، من يجحد الزكاة كافر، ومن يجحد الصيام كافر، ومن يجحد الحج كافر، ولكن بالنسبة لتركها تهاون وكسل يعني هذا بالنسبة للصلاة هذا هو الذي يكون صاحبه أو من يكون ذلك يكون كافرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم صلاة، يعني وهذا إنما هو بالتساهل. أما بالنسبة للجحود فالأمور الأخرى كلها إذا جحدت يكون كفرا، إذا جحدت الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأمور التي معرومة من دين الإسلام بالضرورة فإن الإنسان يعني يكون كافرا بالجحد. أما بالنسبة للتكاسل والتهاون فالصلاة هي التي تكون كذلك، الصلاة هي التي تكون كذلك، بخلاف الزكاة والصيام والحج فإنها إذا تركت تهاونا وتكاسلا وبخلا وما إلى ذلك فإنه لا يقال إنه كفر، وإنما يكفر بالجحود. أما الصلاة فبالتكاسل يكون الكفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر والشرك في الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها يعني فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم صلاة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة، هذه نصوصا عديدة تبين عظيم شأن الصلاة أي وجود الصلاة في أصلها. أما صلاة الجماعة فهذه مسألة أخرى لها أحكام تخصها، ولكن أصل الصلاة فيه هذه الأمور الدالة على عظم شأنها، هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة دالة على عظم شأن الصلاة وعلى عظيم أهميتها، وأن المسلم لا يليق به أن يتهاون في الصلاة وأن يتكاسل عنها، بل يحافظ عليها ويحرص على الإتيان بها. والرجال يأتون بها في المساجد ما يأتون بها في البيوت، والنساء هن اللاتي يصلين في البيوت، النساء هن اللاتي يصلين في البيوت، وأما الرجال فإن الصلاة عليهم واجبة في المساجد. إذن عرفنا يعني هذه النصوص الدالة على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأن التهاون فيها يعني يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص على صلاته وعلى عبادته ليلقى الله عز وجل وقد أدى ما أوجبه عليه وأدى ما فرضه عليه. أما الرجال كما قلت فإنهم يجب عليهم أن يؤدونها في المساجد, أن يؤدوها في المساجد لا يؤدوها في البيوت. وقد جاء أحاديث عديدة ونصوص من القرآن تدل على ذلك. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, فإن قوله واركعوا مع الراكعين استدل جماعة من العلم على أن هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. وليس المقصود من قوله اركعوا مع الراكعين أصل الصلاة, فإن ذلك موجود يعني إقامة الصلاة موجودة في أول آية, لأن يعني قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا ركعوا مع الراكعين تدل على غير المعنى الذي دلت عليه أقيموا الصلاة, فإقامة الصلاة والإتيان بها والمحافظة عليها مطلوب وتركها تهاونا كفر, ولكن صلاة الجماعة واجبة, ولهذا أمر الله تعالى بها بقوله واركعوا مع الراكعين, يعني صلوا مع المصلين الذين يصلون جماعة, يعني يركعون مع الراكعين يصلون جماعة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني الرسول سيتخلف عن الصلاة وينيب واحد يصلي مكانه بالجماعة وينيب واحد مقامه يصلي بالجماعة مكانه ويذهب في الوقت الذي الناس يصلون يعاقب هؤلاء الذين يتخلفون ببيوتهم ويحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهو هم وما حرق, ولكن مجرد الهم يدل على وجوب الصلاة, وجوب صلاة الجماعة مجرد الهم, لأنه يهم الذي هم بأمر خطير أمر عظيم ليس بالأمر الهين. ثم أيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن الله تعالى لم يسقطها حتى في حال الخوف, يعني في حال الخوف وحال الشدة وحال ملاقاة الأعداء صلاة الجماعة ما سقطت. وقد جاءت نصوص عديدة تبين صفة صلاة الخوف في يعني جماعة في عند ملاقاة العدو, وكلها تدل على عظم شأن الصلاة, لأنها لو كان الأمر فيها سهل لكان يعني ذلك يكون في صلاة الخوف, يعني بحيث الناس يتركونها ويصلي كل واحد على حدة, كل واحد يصلي على حدة, ولكن مع ذلك يعني قد يعني جاءت الأحاديث الكثيرة وفي صفات عديدة في صلاة الخوف وكلها أنها تؤدى جماعة. وهذا من أوضح الأدلة على وجوبها جماعة, لأنها لو كانت ليست واجبة لا تركت في حال الخوف, لكن لما أوجبت في حال الخوف دل على أنها واجبة وأنها لازمة وأنها من الأمور الواجبة التي لا يتساهل فيها ولا يتهاون فيها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين, قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتوا إليهما يحبون على الركب وهم مرضى بسبب المرض, يأتون على الركب يحبون, لكن المنافقين ما يعلمون الا فيه من الأجر, ولذلك يعني يتهاونون ويتركون صلاة الجماعة, وصلاة الجماعة عليهم ثقيلة, وأثقلها العشاء والفجر, أثقلها العشاء والفجر, لماذا كانت العشاء والفجر أثقل؟ لأن العشاء تقع في أول الليل عندما والناس يكدحون في العمل في النهار، فإذا جاء الليل وإذا هم تعبوا من العمل فهم يحتاجون إلى الراحة فينامون عن الصلاة. المنافقون ينامون ويتركون الصلاة، ولهذا كانت ثقيلة عليهم لأنها تقع في بعد الكدح في النهار والتعب في النهار، فيعني ينامون ويتركونها. وأما بالنسبة للفجر فلأنها تقع في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وحصل فيه التلذذ بالنوم، فتجد المنافقين يعني يبقون في فرشهم وهم يسمعون النداء، وفيه الصلاة خير من النوم، يعني في النداء في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ومع ذلك يبقون في فرشهم لأنها دافئة، لا سيما إذا كان في الشتاء، فيعني يبقون في فرشهم. ولهذا جاء في الأذان الصلاة خير من النوم، يعني الصلاة التي تدعون إليها خير من هذا النوم الذي طاب لكم، هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه الصلاة خير منه، الصلاة خير من هذا النوم الذي طاب لكم الفراش فيه، الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، والطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، فلا بد من الصبر على الطاعة وقد حفت الجنة بالمكاره. مثل الإنسان في آخر الليل يبقى في فراشه في مكان دافئ، والناس في الشتاء القارس، فإذا كان موفقا قام من فراشه وترك هذا الفراش الوثير الذي تلذذ فيه وطاب له النوم، قام وترك النوم وتوضأ، وقد يكون الماء باردا، وهذه من المكاره التي فيها مشقة على الإنسان، قد حفت الجنة بالمكاره، ثم يخرج إلى المسجد ويكون فيه برد ويكون فيه ظلام، فهذه من أشياء المكاره التي حفت الجنة بها، يعني ما أنه الإنسان يصبر على المكاره التي تشق عليها النفس، تشق على النفوس، ولكن الإنسان يصبر عليها لأنها صبر على الطاعة الذي يؤدي إلى الجنة، الذي يؤدي إلى الجنة. بخلاف النار فإنها حفت بالشهوات، الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فإن ذلك يجعله يفعل الأفعال المحرمة التي تقذف به في النار والتي توصله إلى النار، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. إذن هذا هو السبب الذي جعل المنافقين تكون العشاء والفجر أثقل من غيرهما، لأن صارت كلها ثقيلة، ولكن الأثقل العشاء والفجر لأن هذه في أول الليل وهذه في آخر الليل، يعني لأن قول أثقل الصلوات يدل على أنها كلها ثقيلة، أثقل أفعل تفضيل، الصلاة كلها ثقيلة لكن أثقلها العشاء والفجر، أثقلها العشاء والفجر. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافقين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو علم بأن فيه لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد، وذلك اللحم تافه بسيط، عرق، العرق عليه عظم، عليه لحم، العرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، والمرماتين الظلفين الشاة اللي يكون بينهم يعني شيء يعني فهو شيء تافه وشيء زهيد. ومع ذلك المنافقون لو يعلمون أن مثل هذا يوزع عند المسجد أو في المسجد لجاءوا لحضروا العشاء، جاءوا لصلاة العشاء من أجل يأخذوا نصيبهم من اللحم، وهم لا يريدون الصلاة لأن الصلاة ثقيلة عليهم، ولكن ولو كانوا يعلمون ما فيها من أجر لأتوهما ولو حبوا، ولكنهم لو يعلمون أن فيه شيء من الدنيا يوزع في المسجد وعند المسجد لحضروا إلى المسجد من أجل نصيبهم من الدنيا، وهم يريدون الدنيا ويغفلون عن الآخرة، يريدون الدنيا ويغفلون عن الآخرة. ولهذا عكس هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ثم قال: ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهم ولا حبوا. أصحاب الرسول كانوا يأتون وهم مرضى إلى المساجد لا يستطيع أن يمشي على رجليه، بل واحد يمسك عضده اليمنى والثاني عضده اليسرى حتى يقام في الصف من شدة المرض. فهذا عكس المنافقين، المنافقين يعني لو يعني يعلمون ما من أجر لا على حبوة، وأنهم يقصدون الطعام لو كان موجودا في المسجد. وأما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون قدر الصلاة وعظم شأن الصلاة، فإنهم يأتون يعني وهم مرضى يهادى الرجل بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ضد صفات المنافقين، يعني ضد صفات المنافقين، يعني هؤلاء يأتون وهم مرضى وأولئك يقعدون في بيوتهم وهم أصحاء، ولو يعلمون شيئا من الدنيا في المسجد لذهبوا ليحصلوا نصيبهم من هذا الشيء الزهيد القليل التافه يعني من الدنيا. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن. قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، يعني اتهمناه بالنفاق. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن المسلم الناصح لنفسه عليه أن يحرص على الصلاة وعلى أدائها جماعة، وأن يصلي مع المسلمين في المساجد، لأن المساجد هي خير البقاع والأسواق شر البقاع. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، لأن الأسواق فيها اللغط وفيها حضور الشياطين، وأما المساجد فيها حضور الملائكة وفيها ذكر الله وفيها الدعاء وفيها قراءة القرآن وفيها الصلاة، فهذه خير البقاع وتلك شر البقاع، وتلك شر البقاع. فالمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد هذه يعني دليل الإيمان وعلامة الاستقامة وعلامة الخير للإنسان. وأما إذا تكاسل عنها وتهاون وصار يعني يصلي في بيته وهو يسمع النداء، فهذا على خطر عظيم وعلى إثم عظيم وعلى إثم كبير. فالواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. الرجال يصلون في المساجد والنساء يصلين في البيوت، وإن صلينا في المساجد لا بأس بذلك، لكن الوجوب إنما هو على الرجال، والنساء لا تجب عليهن الصلاة، ولكن لو حضرنا يصلينا ولا يمنعنا إذا لم يكن بمجيئهن مضرة يترتب على ذلك مضرة فإنهن لا يمنعنا من حضور المساجد. وأما الرجال فإن الواجب عليهم أن يؤدوها في المساجد ولا يؤدوها في البيوت، وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة وأن الإنسان لا يتهاون فيها ولا يغتر يعني ما يقوله بعض الناس يعني أن الصلاة محل خلاف، الجماعة فيها خلاف، الإنسان يعني لا تتبع الرخص، من تتبع الرخص يندق، لأن من الناس من يبحثون عن خلاف، وإذا كان ولو كان هذا الخلاف يعني مرجوحا لا قيمة له فإنهم يعني يلجؤون إليه ويعولون عليه ويتركون الشيء الواجب الواضح الذي دلت عليه الأدلة. يعني بعض الناس شأنه يتتبع الرخص، وإذا قيل لا قال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن ليس كل خلاف يعتبر. هذه النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكفي بأن الإنسان يكون عنده زاجر وفي قلبه واعظ وفي يعني يعرف، يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول من من من من عظم شأن صلاة الجماعة وعلى خطورة التخلف عنها، يعني ألا يكفي للإنسان أن يعني يكون مع المصلين وأن يركع مع الراكعين وأن يكون من الذين يحرصون على الإتيان إلى خير البقاع في البلاد، إلى خير البقاع في البلاد التي هي المساجد، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الإنسان يحرص على أن يؤدي الصلاة يعني كما أوجب الله عليه، فيتعلم ويقرأ بعض الكتب والرسائل التي فيها صفة الصلاة. فمن ذلك رسالة قيمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في صفة الصلاة، يعني من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. فالإنسان يقرأ مثل هذه الرسالة ويقرأ يعني بعض الكتب التي توضح، وكما كما أن الإنسان يعني يكون مهتما بأمور دنياه فعليه أن يهتم بأمور دينه أعظم من اهتمامه بأمور دنياه، لأن أمور الدنيا والتجارة الدنيوية هي غذاء للحياة الفانية، أما الحياة الباقية فالشيء الذي يؤدي إليها تقوى الله عز وجل. وأعظم ما يتقى الله به هو الصلاة، بأن يحافظ على الصلاة وتؤدى الصلاة جماعة في المساجد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: نفع الله بعلمكم، أعيش في منطقة نائية ويوجد بها عدد من المساجد ولا يوجد بها مؤذن رسمي لتلك المساجد سوى بعض المتطوعين وهم غير ملتزمين بالوقت، فالبعض ربما يؤذن قبل دخول الوقت، وتوجد جماعات في تلك المساجد جماعة تلو جماعة، مما يؤدي إلى فوات صلاة الجماعة على كثير من الناس بسبب عدم سماع الأذان. السؤال: هل يجوز تركيب المؤذن الإلكتروني كما هو معمول به في بعض البلدان؟ لا لا لا, لا, لا, لا يكون الأذان عن طريق التسجيل، وإنما يكون عن طريق المؤذن الذي يأتي، ويعني وهذا الذي يأتي يفتح التسجيل ليؤذن، لأن التسجيل يعني فيه ناس يأتون لفتحه، فهذا الذي يأتي لفتح التسجيل يؤذن ويأتي بالأذان، ولا الناس يضيعون الأذان باستعمال تسجيل الأذان. يعني إنسان يعني مؤذن في مكان في أي مكان يسجل ثم يفتح في هذا المسجد, بل لكل مسجد مؤذن. وعلى هؤلاء الساكنون في ذلك المكان أن يخصصوا من بينهم من يقوم بهذه المهمة, وأن يفوض أمر الأذان إليه, ولا يكون يعني المسألة فوضى, يعني كل يأتي ويؤذن, وإنما يكون يعني أحد يعني يهيئ لهذا ويلتزم بهذا. والحرص على الخير والحرص على يعني أعمال الخير, هذا هو الذي ينبغي المسلمين أن يكونوا عليه, ينبغي المسلمين أن يكونوا عليه. والحاصل أن مثل هذه التسجيلات التي تتخذ في بعض البلاد يعني هذا لا يسوق ولا ينبغي, بل يعني يؤذن في كل مسجد, يؤذن فيه مؤذن يعني يأتي بالأذان بنفسه, لا يكون يعني شيئا يعني مسجلا. يقول: ما هو الأفضل للمرأة التي جاءت للحج أو العمرة أن تصلي في الفندق بناء على أن الأفضل لها صلاتها في بيتها, أو تنزل وتصلي في المسجد النبوي أو الحرم المكي؟ يعني إذا صلت في بيتها وفي محل سكناها فإن أجرها عظيم, وإن ذهبت وصلت في المسجد يعني الحرام أو في المسجد النبوي أو يعني صلت يعني في أي مسجد المساجد التي هي قريبة منها فلها ذلك, لها ذلك. لكن الرجال هم الذين يتعين عليهم الذهاب المساجد, والنساء يصلين في البيوت وإن جئنا المساجد, والتي يأتينا من الخارج يعني ولا يأتينا للمدينة ولمكة إلا في يعني أحوال خاصة, لو أتينا إلى المساجد لكن متسترات يعني محتشمات فإن ذلك لا بأس به, وإن صلينا في البيوت فإن لهن أجر أعظم صلاتهن في المساجد. يقول: أحسن الله إليكم, من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يحكم بكفره؟ نعم, هذا ليس مصلي, هذا لا يعتبر من المصلين الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا, بل يجب أن يحافظ الإنسان على صلاته, وأن يعني يحرص إذا كان رجل يعني في المساجد, وأن لا يتهاون يعني لا يتهاون يعني في ذلك. وأنا أذكر قصتين يعني أنا أكرر ذكرهما بالاعتبار, يعني إحدى هاتين قصتين أن رجلا كان ساكنا في هذه المدينة المباركة, وكان في منطقة بين المسجد النبوي وقباء, وكان محافظا على صلاة الجماعة في المسجد الذي قرب بيته. فيوم من الأيام غلبه النوم ولم ينتبه إلا بعد أن صلى الجماعة التي حوله صلوا, فندم ندما عظيما وتكدر وتأثر. وماذا عمل؟ أراد أن يعني يعوض وأن يؤدب نفسه, فذهب يمشي إلى المسجد النبوي وجلس فيه يصلي ويقرأ القرآن, لأنه حصل من هذا النقص في يوم من الأيام, في يوم من الأيام نام عن صلاة الجماعة حول الجماعة اللي حول بيته, فذهب وجاء المسجد النبوي وجلس فيه إلى الظهر أو إلى آخر النهار, لأنه حصل منه هذا النقص, فأراد أن يعوض عنه بهذا العمل. جاء يمشي على رجله وجلس في المسجد النبوي يصلي ويقرأ القرآن, لأنه حصل عنده نقص كبير في نفسه. بعض الناس لا يبالي يعني يترك الصلاة يعني متعمد يعني كسلا وخمولا. الثاني كان في يعني في في وقت ما كانت الرافعات موجودة في المدينة، العمارات التي تبنى ما كانت برافعات، يعني الاسمنت والطوب على ظهور الرجال هم اللي يطلعونه إلى الأدوار العالية، يطلعونه إلى الأدوار العالية، اللبن والاسمنت وغير ذلك على ظهور الرجال يؤدونه إلى الأدوار العالية. فكان في ذاك الوقت يعني إذا أرادوا أن يعملوا عمارة يتفقون مع أناس يطلعون الطوب من الأرض إلى الأدوار كلها. فقال يعني هذا الرجل له ولد واحد، فقال أنا أحب أن يكون ولدي يعني رزقه يأتي يعني إذا كان على هذا الطريق يعني يعمل هذا العمل ورزقه يعني في مشقة بهذه الطريقة، ولكنه إذا سمع النداء ترك العمل وذهب المسجد. أحب أن يكون ولدي كذلك، يعني بمعناه أن يعني رزقه لو ما حصل لمشقة، ولكنه عندما يسمع النداء يترك هذا العمل ويذهب المسجد ليصلي فيه. يعني هذه يعني الناس الذين يعرفون قدر الصلاة، والذين يعرفون قدر أنفسهم، والذين يعرفون مصالح أنفسهم، يعني هؤلاء هم الذين يعني عرفوا يعني الخير وأرادوا أن يعيشوا عليه وأن يستمروا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني بعض الناس رابحين من هاتين النعمتين، ولكن يعني كثير من الناس مغبونين. الصحة والفراغ، الصحة والعافية، إنسان عنده سمع وبصر وعنده رجلين وعنده عافية، فهذه النعمة يعني كثير من الناس مغبون فيها، يعني ينظر إلى يعني ينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويمشي إلى ما حرم الله ويتناول ما حرم الله، هذا مغبون. والذي يعني يحفظ هذه الأمور، هذه الأنواع من الصحة يحفظها ويستعملها فيما يعده بالخير، هذا هو الرابح. وكذلك الوقت، الوقت من الناس من يضيعه ويهمله ويضيع عليه سدى دون أن يستفيد منه شيئا. فالمحافظة على الأوقات وشغلها في الطاعات وشغلها فيما يعود على الإنسان بالخير في أمور دينه ودنياه، هذا مطلوب. وأما كنت تشغل بالفساد والضياع ويعني محاربة الله ورسوله والبعد عن طاعة الله ورسوله، فهذا غبن. وأي غبن؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. السؤال الثاني يقول: من فاتته خطبة عرفة فماذا عليه؟ فاتت ايش؟ خطبة عرفة. خطبة عرفة ما هي بلازمة للإنسان، الناس ما يلزمهم يروحون المسجد النمرة، لا يلزمهم. ثم أيضا الخطبة يمكن الناس يستمعونها بقيامهم بواسطة المذياع، يسمعونها في الحال، وإن لم يسمعوها ما يضرهم، لأن خطبة عرفة وسماعها ليس بواجب، والذهاب إلى مسجد النمرة ليس يعني ليس بلازم، الإنسان يصلي في مكانه. وأما بالنسبة للخطة يمكن أن يحصلها عن طريق المذياع، وإن لم يحصلها لا شيء عليه. يقول: كيف يكون وضع اليدين في الصلاة بعد الرفع من الركوع، القبض أم السدل؟ لا، القبض يعني كما كان يعني قبل الركوع يكون بعد الركوع، وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهو عموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة. والمصلي له حالات أربعة لا خامسة لها، لا خامسة لها، فهو إما قائم والقيام في حالتين قبل الركوع وبعده. وقد جاء أنه إذا كان قائما في الصلاة، فهذا يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، والثانية الركوع، والثالثة السجود، والرابعة الجلوس بين التشهد بين الجلستين بين السجدتين وفي التشهدين. إذن هذه أمور أربعة، والقيام يعني هو أحدها. والحديث قال أن الإنسان إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. يقول: في بلدي يتم استهداف المساجد والمصلين بالقتل مما استدعى من المسؤولين عن المساجد إلى إغلاق المساجد حفاظا على أرواح المصلين، فهل يجوز إغلاقها؟ وهل يعتبر هذا عذر في التأخر عن صلاة الجماعة؟ نعم، هو عذر إذا كان أنه يعني تحقق ذلك. وأما مجرد يعني التخوف ويبقون الناس في بيوتهم والمساجد مغلقة، نعم إذا كان هناك يعني فساد وهناك ناس يتعمدونه، أو يعني يعرف أنهم قريب منه ينتظرون أحد يأتي من أجل أن يفعلوا، يمكن يتخلف. لكن ما يكون ذلك ذريعة إلى أن الناس يتعودون ترك المساجد ولو لم يكن هناك محاذير. يقول: أنا ولله الحمد محافظ على دروس العلماء، لكن يا شيخ مشكلتي في صلاة الفجر تساهلت فيها كثيرا، فبعض الأحيان أصلي بعد طلوع الشمس، وبعض الأحيان أصليها الساعة العاشرة. الواجب عليك أن تعود نفسك على الطاعة وعلى الاستقامة، وأن تؤدي الصلاة في وقتها، وأن تعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وتعلم ما ورد في ذلك من النصوص، ويكون عند في ذلك لك عبرة ولك عظة وزاجر لنفسك. والإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فإنها تركا إلى الضياع وإلى البطالة وإلى ارتكاب الشهوات وإلى ترك الطاعات. ولكن الإنسان عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويستعد للدار الآخرة قبل أن يفاجئه الموت وهو على حالة سيئة، بل يحرص على أن يدوم على الطاعة حتى يوافيه الأجل وهو على خير، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دوموا على طاعة الله حتى إذا وفاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. الحاصل أنك بحاجة إلى أنك تحاسب نفسك، وأنك تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وأن تعمل على ما فيه سعادتك وما فيه نجاتك في الدنيا في الآخرة، وألا يتلاعب بك الشيطان وكذلك نفس الأمارة بالسوء، فتركن إلى المعاصي وتترك الطاعات التي فيها سعادتك في الدنيا والآخرة. يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يحلق لحيته وشاربه ويلبس البنطال؟ الذي ينبغي أن يكون الإمام مستقيما، وأن يقدم شخص مستقيم ولا يقدم من هو يعني في معصية. لكن لو أن إنسانا صلى وراء إنسان وتضيل أنه بهذه الهيئة، هذا صلاة تصح، الصلاة صحيحة وراءه، لكن لا يصح أن يكون إماما، ولا يصح أن يقدم للإمامة، ولا أن يعين في الإمامة يعني من يكون عنده يعني هذه المعاصي، وإنما عليه على أهل المسجد أن يسعوا أو يعنوا أو يحرصوا على أن يعين فيهم من هو مستقيم يتولى الإمامة ويصلون وراءه وهم مرتاحون. لكن لو صلى إنسان وراء إنسان يعني حليق اللحية يعني فإن الصلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. لكن لا يصلح أن مثل هؤلاء يقدمون، وإنما يقدم أهل الاستقامة وأهل السلامة. يقول يا شيخ حفظك الله، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ فأنا أصلي بأولادي وزوجتي، ألا يعتبر ذلك صلاة الجماعة؟ لا، ما هو هذا مو صلاة جماعة. الرسول هم أن يحرق البيت على هؤلاء، على أمثال هؤلاء، أهم أن يحرق البيوت على أمثال هؤلاء. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ليس معنى ذلك أنهم يصلون فيها الجماعة، إنهم يصلون النوافل، يعني لا يجعلونها مثل القبور ما يصلى فيها. المقابر ليست محل للصلاة، البيوت محل للصلاة، لكنها صلاة النفل، ما هي صلاة الفرض. صلاة الفرض في المسجد. يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها تعاملوها معاملة المقابر التي لا يصلى فيها. نعم، صلي النوافل، والنوافل في البيوت أفضل من الصلاة في المساجد. صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا عملك وفهمك يعني هذا فهم خاطئ، وعملك عمل غير صحيح، وعليك أن تتذكر أن مثل هؤلاء أو مثل هذا العمل هو الذي هم الرسول عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت على أهلها. يقول شيخنا أحسن الله إليك، ما المقصود بكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. السؤال الثاني يقول كيف نتعامل مع من لا يصلي من أقاربنا، فإنه في بلادنا يكثر التساهل في الصلاة، فكيف نتعامل؟ ربما يكون من الآباء أو الإخوان من لا يصلي. أعظم إحسان وأعظم بر يكون للأقارب العمل على هدايتهم إذا ضلوا. يعني لو أنك حصل يعني حادث لهذا، يعني أنت تسرع إلى الذهاب به المستشفى من أجل أن يعالج لهذا الحادث الذي حصل له، هذا أولى. إذا كان إنسان وقع في يعني معاصي، وقع في ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام، فإن حرصك على هدايته وعلى أن يكون برك به يعني هذا أعظم ما يكون وأولى ما يكون، وهو أعظم وأهم ممن لو وجدته يعني حصل له حادث فبادرت به إلى المستشفى، لأن هذا في سلامة هذا البدن في الدنيا، وأما يعني ترك الصلاة فإن فيه ضرر هذا البدن في الآخرة والعذاب في الآخرة ودخول النار والبقاء فيها إلى غير نهاية. يقول سمعت من بعض الطلاب من يقول إن المسافة بين المسجد، يقول جزاكم الله خيرا، سمعت من بعض الطلاب يقولون إن المسافة بين المسجد والوحدات السكنية بعيدة، لذا فهم يصلون جماعة في الغرف أو في مصليات الكليات، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يعني يصلون في الكليات، وأن المحاضرات يعني ذهابهم إلى المسجد يعني يحصل بسبب ذلك عدم رجوعهم، فإن لهم أن يصلوا في جماعة في الكليات، لا بأس بذلك. أما إذا كان يعني حصل النهاية وأنهم انتهوا مع الصلاة وأنه ليس هناك رجوع وتركوا يذهبوا للمسجد، لا شك أن هذا هو الأولى، هو الذي ينبغي. من يسافر لبلد للعمل بها ويقيم بها فترة طويلة وربما يستأجر ويقيم، فهل هو من المسافرين له قصر الصلاة أم لا بد أن يتم الصلاة ويصليها جماعة؟ لا بد أن يتم الصلاة ويصليها جماعة، ولا يعتبر مسافرا، يعني تجري عليه أحكام السفر والقصر والفطر يعني والجمع، وإنما يعني الإنسان إذا جاء إلى بلد وكان عازما على أن يبقى فيها عند دخوله أكثر من 4 أيام فإن عليه أن يتم من حين يصل للبلد. أما إذا كان جالس أقل من 4 أيام فهو مسافر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في حجة الوداع ونزل في الأبطح جلس 4 أيام ويصلي ويعني يقصر ولا يجمع، لأنه كان نازل، والجمع إنما يعني يكون إذا كان إنسان جادا بالسير، ويجوز إذا كان مقيما، لكن الرسول عليه السلام كان يقصر ولا يجمع في الأبطح 4 أيام، يعني جاء ضحى يوم الرابع وخرج ضحى اليوم الثامن، فإذا كان جلوسه وبقاؤه في مكان 4 أيام فأقل فحكمه حكم المسافر، أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه حكم المقيم. يقول: ما حكم الصلاة في العمل بدون علم صاحب الشركة؟ الصلاة في العمل؟ نعم. أولا الصلاة المفروضة هذه لابد منها، هذه واجبة ومتحتمة، ولا يجوز الإنسان أن يعني يخل بها بسبب العمل، بل عليه أن يؤديها، وهي فرض فرضه الله عليه، والعمل يؤديه لصاحبه، لكن لا بد أن يؤدي الصلاة يعني في وقتها، لا بد أن يؤدي الصلاة في وقتها. يقول: عندنا في بلدنا مسجد يأتيه الرجال والنساء، ولكن للنساء امرأة خاصة تأم بهن دون الرجال، هل هذا يجوز؟ إذا حضرنا المساجد يصلينا مع الرجال، ليش؟ لماذا يصلينا وحدهن وهن جئنا المسجد؟ يصلينا بصلاة الجماعة، الجماعة تقام ويقيمها الرجال والنساء يصلينا، فلا يصلح يعني مثل هذا العمل، وإنما يصلينا في بيوتهن ولا يحضرنا إذا كان الأمر كذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لأخواتي أن يقمن الصلاة جماعة في البيت؟ لا، ليس لهن ذلك، وإنما كل واحد يصلي على حدة، لأن صلاة الجماعة من المفروضة، وما هو مطلوب منه أن يصلي جماعة في البيوت، كل واحد يصلي على حدة. ما الدليل على أن الصلاة في التوسعة للمسجدين النبوي والمكي لها نفس الأجر للمساجد القديمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. المسجد هو ما يحيط به تحيط به الأسوار والأبواب، الذي إذا دخل معه قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا دخل معه لا تدخل الحائط فيه ولا يكون إنشاد الضالة فيه، لأنه الحد الفاصل بين الأسوار والمساجد، بين المساجد والأسواق، هي هذه الحدود، سواء كانت مبنية أو مسورة إذن الساحات التي تحيط بها الأسوار والأبواب هذه من المسجد، إلا فيما يتعلق بالمسجد النبوي، لأن دورات المياه بعضها داخل المسجد داخل الساحات، فالإنسان إذا خرج دخل الدورة خرج من المسجد، لأن الدورة ليست من المسجد وإن كانت في ساحاته، فإذا دخلها خرج المسجد، وإذا طلع منها دخل المسجد. وسؤال أحسن الله إليك، من حيث الأجر المزيد له حكم الزيادة؟ نعم، الزيادة لا حكم مزيد، والدليل على هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما زاد المسجد النبوي من الجهة الأمامية، ومعلوم أن الزيادة ليست في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه، لأن المسجد الذي بناه هو الذي على سمت الحجرة، أما هذه الزيادة الأمامية هذه زادها عمر وعثمان، ومعلوما أن الصلاة الصفوف الأول أفضل من غيرها، والصحابة كانوا يصلون في الزيادة ويتسابقون إلى الصف الأول، فهذا دال على أن الزيادة لا حكم مزيد، لأنه لو لم تكن الصلاة مضاعفة في الزيادة ما كان أبو بكر ما كان عمر وعثمان يحرمان الإمام وصفوف الأول من هذه الصلاة، والصحابة أقروهم على ذلك وما أنكروا، فعلم أن الزيادة لا حكم مزيد. يقول بارك الله فيك: شخص سمى ابنه محمد صوفي، والآن عرف أن الصوفية من الفرق الضالة، هل عليه أن يغير اسم ابنه؟ يعني يبقي محمد ويترك صوفي. يقول: المسلمون عندنا في البلد عادتهم أنهم يلبسون القميص والإزار، ويوجد من يلبس الثياب، فهل وهم الثياب القميص وهم قلة، ولكنه ليس عيبا عند المجتمع، فهل الأفضل لي أن ألبس القميص مع الإزار أو الثوب؟ الإزار يعني إما سراويل وإما إزار، إما سراويل وإما إزار، لكن السراويل يعني أستر من الإزار، لأن الإزار مفتوح، وأما ذاك يعني كل رجل لها مدخل، ويعني فيكون التستر أكمل، لكن إذا استعمل الإزار أو استعمل السراويل وعليه القميص هذا هو الأصل، يعني سراويل وفوقها قميص، أو إزار وفوقها قميص، هذا هو الأكمل. نعم. هل يشرع لنا أن نقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ نعم يشرع، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع، مشروع التوسل بأسماء الله وصفاته. يقول: أجرت دكانا لشخص يعمل في بيع لحوم الدجاج، وقال لي إن المكان لا يسمح لذبح الدجاج تجاه القبلة، فهل يشترط استقبال القبلة عند الذبح خاصة مع أن فيه مشقة؟ لا يشترط، ولكن هو الأولى، لا يشترط الشرط، لا يشترط، لو ذبح إلى أي جهة يصح، لكن توجيه إلى القبلة أولى. رجل نذر أن يعفي لحيته ولا يتعرض لها أبدا، فما حكم هذا النذر؟ هذا نذر طاعة، يعني هذا واجب عليه لو لم ينذره، هذا واجب عليه بدون نذر، ما هو معناه أنه يعني شيء يعني أوجبه على نفسه، أوجبه الله عليه، فإذا الإنسان يجب عليه بدون نذر، يجب عليه بدون نذر، لأن نذر الطاعة يمكن يكون في النوافل، يعني يكون الإنسان ينذر أنه يصلي كذا أو يصوم كذا، لكن الفرض الذي فرضه الله عليه هذا شيء واجب بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع لا بالنذر. وهذا وجه الإشكال، يقول: هل النذر يكون فيما افترض الله على عبده؟ لا، الإنسان الذي فرضه الله عليه واجب عليه بدون نذر. يقول: وعليه، فإذا خالف هذا النذر وتعرض للحيته هل هل عليه كفارة؟ والله على كل، هذا الإنسان الذي يعني يعزم ويحرص على أنه يفعل الطاعة ثم لا يعني ثم لا يقوم بفعل ذلك، هذا ليس بشجاع يعني أمام الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، يعني ليس شجاع، على الإنسان يكون شجاع يعني أمام الشيطان وأمام النفس الأمارة بالسوء. شخص التفت إلى ورائه وأخذ جواله الذي في الأرض